ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا جنبنا وأبناءنا وبناتنا أن نعبد الأصنام ربنا جنبنا وأبناءنا وبناتنا أن نعبد الأصنام ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اختم لنا بخير وتوفنا على الإسلام وتوفنا على التوحيد توفنا مسلمين توفنا موحدين وألحقنا بالصالحين نسألك عيشة السعداء ومنازل الشهداء مع الصديقين والشهداء مع الأنبياء والصديقين والشهداء يا سامع الدعاء ربنا فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين انزل عليهم رحمتك اللهم انزل عليهم عافيتك اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية اجعلهم قرة عين لمن يرجوهم اجعلهم يا ربنا قرة عين لمن يرجوهم اللهم ارفع الظلم عن المظلومين والقهر عن المقهورين اللهم وارفع السحر عن المسحورين والحسد عن المحسودين اللهم فك كل سحر اللهم أبطل كل سحر اللهم عليك بكل ساحر وساحرة ومشعوذ ومشعوذة اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم احفظنا منهم بحفظك واكلأنا منهم بعينك التي لا تنام اللهم احرسنا منهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبعزك الذي لا يرام يا إلهنا لا تجعل لنا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ميتا إلا رحمته ولا أسيرا إلا فككته ولا غائبا إلا رددته ولا مسافرا إلا أعدته ولا تائها إلا أرشدته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عقيما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجته ولا أعزبا إلا زوجته ولا أعزبا إلا زوجته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا وفقته ولا ولدا إلا هديته ولا واليا إلا أصلحته ولا طاغية إلا خذلته ولا طاغية إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا قوي يا عزيز يا قاسم الجبابرة ويا مذل الأكابرة يا من يقول للشيء كن فيكون يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى يا من خسف بقارون وأغرق فرعون يا من أخذ قوم ثمود بالصيحة يا من أخذ قوم عاد بالصيحة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا شديد البطش يا شديد البطش يا من هو عزيز ذو انتقام اللهم يا حي يا قيوم انتقم لنا ولإخواننا من الطغاة أجمعين انتقم لنا ولإخواننا من الطغاة أجمعين انتقم لنا ولإخواننا من الطغاة أجمعين انتقم لنا من اليهود اللهم انتقم لنا من اليهود وانتقم لنا من النصارى وانتقم لنا من المنافقين وانتقم لنا من الرافضة وانتقم لنا من الصفويين وانتقم لنا من العلمانيين وانتقم لنا من النصيريين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اخسف بهم الأرض اللهم اغرق بهم البحر خالق يا إلهنا بين قلوبهم اطلس الرعب في قلوبهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأدر دائرة السوء عليهم اللهم عليك بطاغية سوريا اللهم عليك به اللهم إنه قتل رجال المسلمين ونساءهم وأطفالهم اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم اللهم عليك به فإنه لا يعجزك اللهم عليك به وبأعوانه اللهم عليك به وبمن ناصره اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به إنك على كل شيء قدير اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان أنت أرحم بهم منا مطلع على أحوالهم اللهم فأنزل عليهم رحماتك اللهم ارفع اللواء عنهم اللهم اكشف الغم عنهم اللهم اكشف كربهم اللهم اكشف غمهم ونفس كربهم يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله